بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة. في هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله ببيان أحكام الوضوء، وذكر في هذا الفصل أركان الوضوء وشرطا من شروطه وواجبه وسننه. فالوضوء فيه أربعة أمور: فيه أركان وفيه شروط وفيه واجب واحد وفيه سنن. أولا، الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة، وتعني الإشراق والاستنارة، وذلك لأن المتوضئ يكتسب من الوضوء إشراقة الوجه واستنارته. أما الوضوء اصطلاحا فهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذا هو تعريف الوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي الواردة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والصفة المخصوصة ستأتي إن شاء الله. وللوضوء كما قلنا أركان، تسمى أركانا وتسمى فرائض. والفرائض جمع فريضة أو فرض، والفرض هو ما أمر الشارع به أمرا جازما ورتب الثواب على فاعله والعقاب على تاركه. وإلى هنا يجتمع الفرض والواجب في التعريف. و الفرض والواجب الأصل أنهما بمعنى واحد. الفرض والواجب عند جمهور العلماء بمعنى واحد، ولكن يفرقون بينهما في بعض الأبواب، ومن هذه الأبواب الوضوء، فجعلوا للوضوء أركانا وواجب. ومن هذه الأبواب أيضا الصلاة، فجعلوا للصلاة أركانا وواجبات. إذن لا بد من التفريق. فما الفرق بين الركن والواجب في باب الوضوء وفي باب الصلاة؟ الفرق أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، أما الواجب فيسقط سهوا. هذا هو الفرق بين الفرض أو الركن والواجب، أن الركن لا يسقط أبدا لا سهوا ولا عمدا، أما الواجب فلا يسقط عمدا، إذا تعمد ترك الواجب لا تصح الصلاة، ولكنه يسقط سهوا، إذا نسيه وسهى عنه تصح العبادة بذلك. إذن إذا تقرر ذلك فاعلم أن للوضوء ستة فرائض أو ستة فروض. فقال: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وهذا الركن الأول أو الفرض الأول، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. والوجه هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذه هي حدود الوجه. ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، يعني أن المضمضة والاستنشاق من تركهما لا يصح وضوءه لأنها من ضمن الفرض. وغسل اليدين، وهذا هو الفرض الثاني أو الركن الثاني، غسل اليدين. واليدان اللذان غسلهما فرض من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني المرفقان داخلان في اليدين، فمن ترك من هذا العضو شيئا دون غسل لا يصح وضوءه. وغسل اليدين والرجلين، وهذا الركن الثالث، غسل الرجلين، والرجل التي غسلها فرض هي من أطراف أصابع الرجل إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وليس الكعب اللي هو نسميه نحن بلغتنا الكعب، هو في اللغة العقب، لا، الكعبان عظمان ناتئان يكونون في جانبي إيش؟ القدم، هما حد الرجل الواجب غسلها. ومسح جميع الرأس مع الأذنين، هذا الواجب، عفوا، الفرض الرابع أو الركن الرابع، مسح جميع الرأس. وهذه الأركان الأربعة دليلها الآية في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طالما أن الله سبحانه وتعالى نص على هذه الأربعة فهي ركن في الوضوء. وترتيب، وهذا هو الركن الخامس، والترتيب معناه ألا تقدم عضوا على عضو في الغسل، فمن قدم عضوا على عضو كمن غسل رجليه مثلا قبل مسح رأسه أو مسح رأسه قبل يديه ونحو ذلك لا يصح وضوءه. ودليل الترتيب عدة أدلة، منها دليلان: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا وفق هذا الترتيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بيانا لما في القرآن فهو على الوجوب. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جعل ممسوحا بين مغسولين وهو الرأس، وذلك يدل على قصد الترتيب، وإلا فإن العرب في عادتهم أن يذكروا كل صنف إيش؟ مع صنفه، فإذا ذكر صنف بين صنفين متشابهين فذلك دليل على قصد إيش؟ على قصد الترتيب. وموالاة، وهذا الركن السادس، الموالاة. والموالاة هي إيقاع غسل العضو التالي بعد العضو الذي قبله مباشرة دون فاصل زمني، إيقاع غسل العضو بعد العضو الذي قبله فورا أو مباشرة. ما الضابط؟ الضابط هو ألا يجف العضو الذي قبله إذا كان الجو معتادا، ليس شديد الحر ولا شديد البرد. واضح؟ يعني إذا كنت في جو معتدل وغسلت يديك، كم من الوقت تأخذ اليد حتى تنشف بدون أن تنشفها؟ 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، الله أعلم. هذا الوقت هو المسموح لك فقط في أن تتركه بين كل عضو، فإذا تأخرت عن هذا الوقت يجب عليك أن تعيد إيش؟ أن تعيد الوضوء. وبذلك أتممنا فرائض الوضوء. نأتي الآن إلى شروط الوضوء. المصنف رحمه الله ذكر شرطا واحدا وهو النية، فقال: والنية شرط لكل طهارة شرعية. فدخل بذلك الوضوء، ودخل بذلك الغسل، وكذلك دخل بذلك التيمم، ودخل بذلك أيضا غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء. واستثنى من ذلك أمورا لا يشترط لها النية، وهي في قوله رحمه الله: غير لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. 3 حالات لا يشترط فيها النية في الطهارة. الأولى إزالة الخبث، والخبث المقصود به النجاسة، يعني لو كان الإنسان مثلا دون قصد كان يغسل سيارته مثلا فأزال نجاسة عليها دون قصد، هل نقول طالما أنك لم تنوي إزالة النجاسة فإزالتها لم تصح؟ جواب لا، لأن المقصود إزالة النجاسة وقد حصل. وكذلك لأن باب التروك لا يشترط فيه النية، لأن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأفعال، وباب التروك لا يشترط فيه النية. إذن هذا الطهارة الأولى التي لا يشترط فيها النية. الثانية غسل الكتابية لحل الوطأ. الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية وهي اليهودية والنصرانية، ومعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يطأ زوجته إذا حاضت حتى إيش؟ تطهر وتغتسل. الكتابية هل هي من أهل الإسلام الذين تصح منهم النية؟ جواب لا، الغسل عبادة والعبادة تحتاج إلى إيش؟ نية، والنية تحتاج إلى إيش؟ إلى إسلام، صح؟ فالكتابية لا يصح منها نية. طيب ماذا نفعل؟ استثنيت الكتابية في جواز أن تغتسل من الحيض حتى يطأها إيش؟ زوجها، وإن لم تصح نيتها. فنقول هذا مستثنى. لماذا مستثنى؟ للضرورة، حتى يباح لزوجها إيش؟ وطئها. وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة، هذه الحالة الثالثة، مسلمة متزوجة وحاضت وطهرت من الحيض ولا تريد الغسل، ممتنعة عن الغسل. طيب ما حكم فعلها ذلك؟ ما حكم امتناعها عن الغسل؟ حرام. لماذا؟ لأن في صلاة يجب عليها أن تصلي، لكن هب أنها امتنعت ويعني ارتكبت هذا المحرم. طيب الآن هي متزوجة وزوجها يريد إيش؟ حقه الشرعي، تمام؟ لا يجوز له هو أن يطأها دون أن تغتسل. قال العلماء يجوز له أن يغصبها على الغسل ولو لم إيش؟ ولو لم تنويه، واضح؟ واستثني ذلك من اشتراط النية في الطهارة، ولكن لا يصح لها أن تصلي بهذا الغسل، لا يصح لها أن تصلي ولا أن تقرأ القرآن بهذا الغسل، فقط يباح لزوجها أن يطأها. هناك حالة رابعة تضاف إلى هذه الحالات لا يشترط فيها الطهارة، وهي غسل المرأة المجنونة المتزوجة. مجنونة متزوجة، نفس الحكم، إذا حاضت لا يصح منها إيش؟ الغسل، لأن المجنونة لا يصح منها نية. فقالوا لا مانع أن يغسلها زوجها أو أحد آخر وينوي عنها، واضح؟ طيب الآن المصنف كما قلنا ذكر شرطا واحدا، وشروط الوضوء ثمانية لنذكرها سريعا. أولها كما ذكره المصنف إيش؟ النية. الثاني الإسلام، فلا تصح ولا يصح الوضوء من الكافر. طبعا استثنينا إيش؟ استثنينا إيش؟ كتابية، صح؟ فقط المتزوجة. الثالث العقل، فلا يصح من مجنون. الرابع التمييز، وهو بلوغ الطفل 7 سنوات. يعني هل يصح الوضوء من الطفل؟ الجواب نعم، إذا كان أكثر من 7 سنوات، إذا كان مميزا. الخامس انقطاع موجب. انقطاع الموجب يعني إيش؟ يعني توقف الحدث عن الخروج. فلو الإنسان وهو يتوضأ أخرج ريح لا يصح وضوءه، أو وهو يتوضأ بال عزكم الله أو نحو ذلك من نواقض الوضوء لا يصح، لابد أن ينقطع كل موجب من موجبات الوضوء قبل إيش؟ قبل أن يبدأ بالوضوء. السادس أن يكون الماء طاهرا مباحا، عفوا طهورا مباحا. فإذا توضأ بماء طاهر أو نجس لا يصح وضوءه. السابع، شرط السابع، إزالة ما يمنع وصول الماء عن البشرة. فلو كان على البشرة مانع لوصول الماء وتوضأ لا يصح وضوءه. الثامن، الاستنجاء إذا كان قد بال أو تغوط قبل الوضوء. فصار كم عندنا، كم شرط عندنا؟ ثمانية شروط، وقد نظمتها في بيتين حتى تحفظونهما. البيتان هما في شروط الوضوء: النية الإسلام والعقل ومز. النية الإسلام والعقل ومز، مز فعل أمر من التمييز حتى تحفظها. النية الإسلام والعقل ومز، كذا انقطاع موجب أخي وحز، إباحة الماء الطهور وأزل ما يمنع الوصول واستنجي تصل. مرة أخرى، النية الإسلام والعقل ومز، كذا انقطاع موجب أخي وحز، إباحة الماء الطهور وأزل ما يمنع الوصول واستنجي تصل. هذه هي الشروط. ثم قال رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. التسمية وهي قول بسم الله لا يجزئ غيرها مقامها. فإذا قلت بسم الرحمن لا يصح، بسم الكريم لا يصح، لابد أن تقول إيش؟ بسم الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية واجبة ذكر المصنف هنا في مواضع: أولا الوضوء، ثانيا الغسل، غسل الجنابة، ثالثا غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. من قام من الليل يجب عليه أن يغسل يديه، وهذا وغسل اليدين للقائم من نوم الليل دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الغسل يشترط له النية ويجب له التسمية. وكذلك الوضوء والغسل والتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أيضا يجب التسمية للتيمم ذكره. أيضا من المواضع التي يجب فيها التسمية استطرادا الذكاء والصيد، الذكاء والصيد، هذه هي المواضع التي يجب فيها التسمية. قال: وتسقط سهوا وجهلا، يعني إنسان توضأ ونسي أن يسمي ثم تذكر بعد انتهاء الوضوء، لا نطالبه بإيش؟ بإعادة الوضوء، لأن التسمية إيش؟ واجبة وليست فرضا. لكن لو نسي فرضا نقول له إيش؟ أعد الوضوء. طيب لو تعمد ترك التسمية دون نسيان إيش نقول له؟ يعيد الوضوء، لأن الواجب يسقط حال السهو فقط. ثم قال رحمه الله: ومن سننه أي الوضوء استقبال قبلة وسواك وبداءة أو بداءة، كلاهما يصح، يعني بداءة أو بداءة بالضم والكسر، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا إلى آخره. الآن سيذكر المصنف أمورا استحبها العلماء في الوضوء. أولا استقبال قبلة، وذكروا في ذلك حديثا رواه الطبراني وغيره وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. وقالوا إذن استقبال القبلة كلما كان الإنسان تيسر له أن يستقبل القبلة فهذا حسن، لذلك قالوا يستحب إذا تيسر له أن يستقبل القبلة حال الوضوء فكان ذلك أفضل. فإن لم يتيسر له فلا بأس. وسواك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب متى يستاك في الوضوء؟ ها؟ أيوة، عند المضمضة، يعني يهيئ السواك، فإذا وصل إلى المضمضة والاستنشاق إذا تمضمض وانتهى تسوك سريعا ثم أكمل وضوءه. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني غسل اليدين بمعنى الكفين قبل الوضوء سنة وليس واجبا، لأن أول ركن من أركان الوضوء إيش؟ غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أول ركن غسل الوجه، لكن يستحب قبل غسل الوجه أن تغسل إيش؟ يديك، وذلك في غير حالة الاستيقاظ من نوم الليل، لأن إذا استيقظت من نوم الليل كما عرفنا الحديث قبل قليل يجب غسل اليدين، لذلك استثنى المصنف فقال: وبداءة أو بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم الليل، ويجب له. وهنا إذا عندكم طبعة البشائر المفروض ما توضع في سطر مستقل، لأن هذا تتم للكلام، قوله ويجب المفروض تكون إيش؟ على نفس السطر، لأن المسألة لم تنتهي. ويجب له، يعني للمستيقظ من نوم الليل، ثلاثا تعبدا. ما معنى تعبدا؟ يعني امتثالا للحديث ولو لم ترى عليهما نجاسة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قال قائل: أنا أدري ولا في يدي بشيء وعارف أين باتت ولا أرى فيها نجاسة فلا أرى أني أغسلها، نقول: لا، نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، سواء رأيت نجاسة أو ما رأيت نجاسة، هذا معنى تعبدا. قال: وبمضمضة، قوله وبمضمضة معطوف على بداءة، بداءة بغسل وبمضمضة، يعني المقصود بها من السنن أن يبدأ بالمضمضة قبل غسل الوجه. احنا قلنا المضمضة إيش؟ والاستنشاق من الوجه. هل يجوز أن تغسل وجهك ثم تتمضمض؟ يجوز، لكن الأفضل أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ومبالغة فيهما لغير صائم، يعني من السنة أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في السنن وغيره: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في بعض الروايات الحديث: وبالغ في المضمضة والاستنشاق. واضح؟ يعني لا يكتفي فقط بإدارة قليل من الماء في فمه أو يعني يستنشق بيسر، لا، وإنما يبالغ حتى يخرج الأوساخ والأقذار الموجودة في فمه وأنفه. وتخليل شعر كثيف، الشعر الكثيف هو ضد الشعر الخفيف. وما الضابط بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف؟ ما الضابط؟ ها؟ نعم، الشعر الكثيف هو الذي لا يرى الجلد من تحته، والشعر الخفيف هو الذي يرى الجلد من تحته. فإذا كان الإنسان ملتحيا بلحية كثيفة، بمعنى أنها تغطي البشرة التي تحت اللحية، لا يجب تخليل اللحية وإنما يستحب. أما إذا كانت اللحية خفيفة فيجب إيش؟ أن تخلل. السؤال هذا تكليف لكم لهذا الأسبوع: لماذا فرق الفقهاء بين اللحية الكثيفة فلم يوجبوا تخليلها، واللحية الخفيفة فأوجبوا تخليلها، رغم أن لأول وهلة أن اللحية الكثيفة تحتاج تخليل، صح؟ والمفروض الخفيفة ما تحتاج، لكنهم أوجبوا تخليل الخفيفة واستحبوا تخليل إيش؟ الكثيفة. فالسؤال لهذا الأسبوع هو: ما الفرق؟ ولماذا فرقوا بين النوعين فأوجبوا تخليل هذه دون هذه؟ قال: والأصابع، يعني من المستحبات تخليل إيش؟ الأصابع، وأنت تغسل يدك تخلل أصابع يديك أو أصابع رجليك كذلك. وثانية وثالثة، يعني الغسلة الثانية والثالثة، لأن الواجب هو إيش؟ واحد، الركن أن تغسل يديك أو أي عضو من الأعضاء كم مرة؟ مرة واحدة، والأفضل مرة، والأفضل والأكمل إيش؟ ثلاث. طيب الأربع إيش رأيكم؟ أكمل ولا لا؟ ليس أكمل، ولكنه مكروه كما ذكر هنا بقوله وثانية وثالثة وكره أكثر. والدليل على كراهة الأكثر ما في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ثم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يعني من زاد على إيش؟ على الثلاث، فقد أساء وتعدى وظلم. ثم قال رحمه الله: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد، والله أعلم. إذا انتهى من سنن الوضوء أيضا رفع بصره إلى السماء. جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الذكر. ولكن هذه الزيادة التي فيها رفع البصر إسنادها ضعيف. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما عندكم في الحاشية مما رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم بدون قوله إيش؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة زادها الترمذي رحمه الله تعالى، وهي زيادة صحيحة. كذلك في هناك ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ والوضوء من الوضوء، ما هو؟ من يعرفه غير هذا الذكر؟ أحسنت. أيضا هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو نفسه ذكر إيش؟ كفارة المجلس، نفسه تقول بعد الوضوء. ثم قال رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه. هذا الفصل يتكلم عن المسح على الخفين والعمامة وخمر النساء ونحو ذلك، الممسوحات في الطهارة. واستطرادا من باب الفائدة، هناك سبعة أشياء تمسح في الطهارة، هناك سبعة أشياء تمسح في الطهارة، وهي الخف والعمامة والجبيرة ومسح الرأس في الوضوء والاستجمار والتيمم ومسح خمار المرأة، سبعة. وقد نظمتها أيضا في بيتين حتى تحفظونها: ممسوحهن سبعة شهيرة، خف، عمامة كذا جبيرة، ومسح رأس في وضوء استجمار كذا تيمم، وقل خمار. ممسوحهن سبعة شهيرة: خف، عمامة كذا جبيرة، ومسح رأس في وضوء استجمار كذا تيمم، وقل خمار. وذكر هنا بعض هذه الممسوحات، فقال: يجوز المسح على خف ونحوه. ونحوه أي الجورب، لأن الخف ما صنع من جلد، وهو لباس كان يلبسه الناس قديما على في أقدامهم ويمشون به، يكون مصنوعا من الجلد ولا زال موجودا إلى الآن، يعني لا يحتاج فيه الإنسان إلى نعل، ها، فيمشون فيه في الطرقات والأسواق ونحو ذلك، يكون مصنوعا من الجلد على هيئة القدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه، وكذلك الصحابة، بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على إيش؟ على الخفين من أكثر من 70 صحابيا. قال: وعمامة ذكر كذلك مما يمسح العمامة، ولكن بشروط ثلاثة. يمسح على العمامة ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، كما ذكر هنا: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. ما معنى المحنكة؟ المحنكة هي التي تدار من تحت الحنك، والحنك ما هو؟ أسفل الذقن هذا. فأن تكون العمامة محنكة يعني أن تلف من تحت إيش؟ من تحت الحنك، كما هي بعض عمائم أهل الصحراء الغربية في أفريقيا، إذا رأيتموهم لهم عمائم كبيرة ويلفونها إيش؟ من تحت الحنك، ما يسمون بالطوارق، بل حتى أحيانا يغطون بها إيش؟ وجوههم. أو ذات ذؤابة، وذات الذؤابة يعني أن تلف حول الرأس ويكون لها من الخلف إيش؟ ذؤابة، يعني ذيل من خلف الرأس. أما ما يلبس من العمائم غير هذين النوعين فلا يمسحان، مثل ما نلبسه الآن نحن الغترة أو العقال أو الطاقية أو نحو ذلك، فهذه لا يمسح عليها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن تكون على ذكر. فإذا لبست المرأة عمامة الرجل لا تمسح عليها، أن تكون على ذكر، على رجل. الشرط الثالث: أن تستر ما جرت العادة بستره. وجرت العادة أن تستر العمامة الرأس، ما عدا إيش؟ ما عدا الناصية والخلف والجانبين. أما إذا كانت صغيرة لا تستر ما جرت العادة بستره فلا يمسح عليها. هذا الثاني. الثالث قال: وخمر نساء. الخمر جمع خمار، والخمار هو ما تلبسه المرأة، احنا نسميها الآن الشيلة أو الملفع أو نحو ذلك، هو الخمار ما يغطي أعلى المرأة. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. لابد أن تكون أيضا خمار المرأة مما يدار تحت الحلق. وعلى جبيرة، هذا الممسوح الرابع، على جبيرة. والجبيرة في الأصل أطلقت على إيش؟ على ما يجبر الكسر، وهي عيدان كانوا يضعونها قديما، عود من خشب وعود آخر، ويلفونها بشدة حتى إيش؟ تجبر الكسر. الآن أصبح استبدل العود بمادة الجبس. سميت الجبيرة جبيرة تفاؤلا بجبر الكسر، تفاؤلا بجبر الكسر. وليس المقصود بجواز المسح فقط الكسور، وإنما كل ما لف على كسر أو جرح، وليس فقط المقصود إيش؟ الكسر، جبيرة الكسر، وإنما كل جرح، حتى لو كان حرق مثلا أو جرح أو يعني نوع من هذا القبيل فيمسح. قال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. يعني الجبيرة نوعان: إما جبيرة تغطي محل الحاجة فقط، أو جبيرة زادت عن محل الحاجة. فإذا كانت الجبيرة على محل الحاجة يعني لم تزد عن مقدار الحاجة، وكان قد وضعها على طهارة ولم يستطع نزعها، فهذا إيش يفعل؟ يتوضأ عادي. فإذا وصل إلى موضع الكسر أخذ ماء ونثره ومسح عليها إيش؟ مسحا، وعممها بالمسح. واضح؟ وبالمناسبة الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة كثيرة، نذكر منها أهم أربعة فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. الفرق الأول: أن المسح على الجبيرة يجب فيها التعميم، يعني لازم تعمم إيش؟ كل الجبيرة. أما الخف فتمسح إيش؟ أعلاه فقط. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المسح على الخف مؤقت بزمن، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام ولياليه لإيش؟ للمسافر. أما المسح على الجبيرة فليس مؤقتا، وإنما مستمر إلى إيش؟ إلى حلها كما ذكر المصنف. إلى حلها يعني إيش؟ يعني لفكها كما قال هنا، وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، ولو جلست سنين تمسح عليها. الفرق الثالث أن المسح على الخف يكون في الطهارة الصغرى فقط دون الطهارة الكبرى، فلا يجوز أن تمسح على الخف في الغسل مثلا، يجب أن تنزع الخف حتى تغتسل. أما الجبيرة فتكون في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. كذلك الشرط الرابع أو عفوا الفرق الرابع أن الجبيرة مخصوصة بالضرورة، أما الخف فهو خاضع لاختيارك، يعني الخف لا يشترط أن تكون مضطرا لإيش؟ للبسه حتى تمسح عليه، حتى لو أنت لست مضطرا لذلك. أما الجبيرة فهل يجوز أن تمسح عليها وأنت تستطيع نزعها؟ ها؟ يعني واحد مثلا واضع فقط يعني ضبابة، مو ضرورة يعني، واضعها فقط لشد يديه، هل يجوز يمسح عليها؟ لا، لأنه ليس هناك ضرورة لإيش؟ لوضعها، ممكن ينزعها ويتوضأ ويرد يلبسها مرة ثانية. فالمسح على الجبيرة فقط في حال الضرورة، أما الخف فلا يشترط ذلك. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. وإن جاوزته، يعني واحد وضع جبيرة وتعدى موضع الحاجة، يعني الحاجة فقط أصبع الإبهام في كسر، فالمفروض يلف الأصبع فقط، هو لف يده إلى هنا، كل هذا ما لا داعي، فهذا لا يجوز، يمنع الوضوء. قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، يجب أن ينزع الجزء الزائد هذا. فإن خاف الضرر، يعني واحد جبسوه، كان المفروض لهني جبسوه لهني، قالوا لا روح شيلها عشان توضأ، قال راح لهذا قال ما نقدر نشيلها ما نستطيع، فهنا هناك جزء قد غطي دون داعي، فماذا يفعل؟ يتيمم له، لأنه لم يغطيه لمعنى، وإنما غطاه دون معنى. كذلك إذا وضعها على غير طهارة، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر يعني بنزعها تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. فتحصل لنا أربعة أحوال في الجبيرة. الحال الأولى أن يضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض، فهذه إيش الواجب؟ يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة فقط. الحالة الثانية أن يضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة ولم يستطع نزعها، ماذا يفعل؟ ثلاث أشياء: يغسل الصحيح ويمسح على موضع الحاجة ويتيمم عن الزيادة، واضح؟ الحالة الثالثة أن يضعها على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح ويتيمم دون مسح، ما يمسح على الجبيرة، وإنما يغسل الصحيح ويتيمم. الحالة الرابعة أن يضعها على غير طهارة وأن تجاوز محل الحاجة، هذه أيضا يغسل الصحيح ويتيمم دون مسح. إذن المسح مرتبط بالوضع على طهارة، فإن وضعت على طهارة مسح وإلا فلا. والتيمم في ثلاث حالات: إذا تجاوزت محل الحاجة وقد وضعها على طهارة، أو لم يضعها على طهارة وتجاوزت، أو لم يضعها على طهارة ولم تتجاوز، في هذه الحالات الثلاث يتيمم. وحالة واحدة فقط لا يتيمم، وهي إذا وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. هنا أتى لتوقيت زمن المسح على الخفين، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. عندنا مقيم وعندنا مسافر، وعندنا مسافر عاص بسفره. يعني إيش عاص بسفره؟ أيوة، يعني سفره هذا سفر إيش؟ معصية. والذي سافر سفر معصية، هل يجوز له أن يستحل رخص السفر؟ جواب لا. عقوبة له لا يفطر في رمضان، ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ولا يقصر الصلاة، ولا يجمع، لأن لا يجوز أن يترخص الإنسان بمعصية الله. السفر كله عبارة عن معصية، كيف يترخص بمعصية؟ وذلك خلافا للعاصي في سفره. ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ ها؟ هذا منه؟ والعاصي بسفره؟ نعم، العاصي بسفره أي أنشأ السفر لأجل المعصية، فهذا عصى بالسفر. أما العاصي في سفره فهذا أنشأ السفر بسبب مباح ثم عصى فيه، يعني اغتاب مثلا، إنسان وهو مسافر اغتاب، سفره لم ينشئه للمعصية ولكن ارتكب المعصية في السفر، فكان السفر ظرفا لهذه المعصية فقط، فهذا يترخص برخص السفر، ما عنده مشكلة. من الذي لا يترخص؟ العاصي بسفره. فهذا يرجع إلى مسح مقيم، كأن سفره معدوم، فيصير حكمه في مدة المسح حكم إيش؟ حكم المقيم، يمسح يوما وليلة. أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، يعني إنسان مسح على الخف السفر ثم سافر، هل تتمدد المدة ولا تظل على مسح المقيم؟ تظل على مسح المقيم. طيب العكس، إنسان كان مسافر ومسح وهو مسافر، فكم صار للمدة وهو مسافر؟ ثلاثة أيام بلياليها. ثم وصل، تكمل الثلاثة أيام ولا توقف؟ توقف. طيب إذا وصل وقد مضى على مسحه عشر ساعات، كم يبقى له على المسح؟ 14 ساعة. طيب إذا مضى على سفره يومين ووصل، نحسب 24 ساعة من جديد ولا انتهى خلاص؟ انتهى، نقول انتهى، انتهى المدة بالنسبة لك، واضح؟ وإذا مسح في إقامته ثم سافر فهذا لا يزيد على مسح مقيم، أخذا باليقين والأقل في الحالتين. طيب قال وشرط، يعني للمسح على الخفين، تقدم كمال طهارة. طبعا المسح على الخفين له سبعة شروط ذكر هنا، ذكر منها ستة وسنذكر السابع. وشرط أي للمسح على الخفين تقدم كمال طهارة، يعني لابد إذا أراد أن يمسح على الخف أن يكون قد ارتداه على إيش؟ على طهارة. ولماذا لم يقل تقدم طهارة وقال تقدم كمال طهارة؟ ماذا أراد؟ ها لماذا؟ ها أحسنت، أراد أن يحترز عمن يلبس الخف وهو لم ينتهي من الوضوء بعد. ها يعني واحد مثلا غسل رجله اليمنى ولم يغسل اليسرى فلبس الخف، نقول هنا لبس الخف ليس بعد كمال الطهارة، لم تكمل طهارته بعد، فهل له أن يمسح؟ جواب لا، لابد أن يكون إيش؟ كمال طهارة، هذا الشرط الأول. ودليل ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال وستر ممسوح محل فرض، الشرط الثاني أن يكون الممسوح يعني الخف ساترا لمحل الفرض، فإذا كان الخف قصيرا دون الكعبين فهذا لا يجوز أن يمسح عليه. قال وثبوته بنفسه، إذا كان الخف واسع بحيث إذا مشى سقط نقول هذا لا يمسح عليه. لماذا؟ لأنه صار أشبه بالخرقة الملفوفة، ما صار خف، صح؟ لابد أن يكون إيش؟ ثابت. وهنا يا أخوان ينبغي أن نعلم أن هذه الشروط من أين أخذها العلماء؟ أخذوها من صفة الخف الموجود في عصر النبوة. صفة الخف حتى نقيس عليه ينبغي أن نعلم ما هو الخف الذي نزل الحكم عليه. يعني افرض أتى زمن وصار الخف كله شفاف، احنا نسميه خف لكن كله شفاف، يجوز نمسح عليه؟ ما يجوز. ما يأتي واحد يقول طيب هذا خف والحديث قال خف إذا لابد نمسح عليه، نقول لا، ليس كل من سماه الناس خفا نطبق على احكام الخف. إذن ما هو الضابط والمرجع؟ المرجع هو الخف الذي كان ايش في عصر النبوة، هو المرجع وهو الحكم. لأنه ممكن يأتينا زمن تتغير فيه الخفاف، تصير خفاف حرير كلها مثلا، أو تصير خفاف زجاج، أو تصير خفاف من أي نوع إن كان. ليست القضية في الأسماء، القضية في الحقائق، حقيقة الخف الذي كان في عصر النبوة، واضح؟ لذلك الإمام أحمد رحمه الله له كلمة نص فيها على ذلك، ذكرها الإمام موفق في المغني. قال الإمام أحمد إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل، يذهب الرجل فيه ويجيء، فجعل القضية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهذا هو فهم سلف هذه الأمة. لذلك قال وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، وهذا الشرط الرابع. يعني لابد الخف هذا ليمسح لابد أن يكون مثل الخف الذي كان في عصر الصحابة، والخف الذي كان في عصر الصحابة كانوا يمشون عليه، فحتى يصح القياس لابد أن يكون مطابقا للخف الذي كان يمشي فيه الصحابة. طيب عرفا إيش الضابط؟ قال العلماء يكفي أن يمشي عليه مشوار مثلا، أو يعني ممكن يذهب إلى مسافة قصيرة ويرجع دون أن يصيب شيء، له أن يمسح عليه. لماذا؟ لأن هذا هو الخف اللي كان على عصر الصحابة رضي الله عنهم. الشرط الخامس وطهارته، لابد أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا لا يصح المسح عليه. وإباحته، خرج به إيش؟ الخف المغصوب أو المسروق، هذا لا يصح أن يمسح عليه. كم شرط صار الآن؟ ستة. الشرط السابع أن يكون صفيقا لا يشف ما تحته، أن يكون صفيقا لا يشف ما تحته. لماذا؟ لأن إذا ظهر موضع الفرض فحقه إيش؟ الغسل. إذا ظهر موضع الفرض فحقه الغسل، فلا ينبغي ولا يجوز في هذه الحالة المسح. ثم قال رحمه الله ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. يعني إذا أردت أن تمسح العمامة تمسح أكثر دوائرها، مو شرط تعممها، أكثر دوائرها يعني لفاتها، وأكثر ظاهر قدم خف، يعني إذا أردت أن تمسح الخف لا تمسح كله، تمسح أكثر ظاهرة اللي هو من أطراف الأصابع إلى بداية الساق، هذا اللي تمسح عليه. وجميع جبيرة، وهنا هذا الفرق من الفروق اللي ذكرناها قبل قليل، أن الجبيرة يجب فيها إيش؟ التعميم، يجب فيها التعميم بخلاف الخف والعمامة. وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. يعني إيش؟ يعني إنسان توضأ وأحدث، توضأ عفوا ولبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح ثم نزع الخف، ماذا يفعل؟ هل له أن إذا ارتداه يمسح عليه مرة أخرى؟ لا. هل له أن يصلي؟ لا، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله والحجة أن الطهارة لا ينتقض بعضها دون بعض، لأن القدم لما ظهرت حقها أن تمسح، فانتقض المسح فيها. والنقض لا يتجزأ، ما في عضو ينتقض وعضو ما ينتقض، فيسري النقض على إيش؟ على جميع الجسد. واضح؟ لذلك إن ظهر بعض محل فرض استأنف الطهارة، يعني عليه أن يتوضأ، أو تمت المدة يعني اليوم والليلة بالنسبة للمقيم، أو الثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر، إذا انتهت يجب عليه أن يعيد الوضوء. نأخذ الفصل هذا بشكل سريع، نقف عنده إن شاء الله ثم نفتح الأسئلة. قال رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء ثمانية. نواقض الوضوء أي مفسداته، يعني الأشياء التي إذا فعلها الإنسان تنقض الوضوء. قال: نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا. خارج من سبيل مطلقا، السبيل هو القبل أو الدبر، والخارج منه مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو نادرا، طاهرا أو نجسا، كل هذه تنقض. طيب، الناقض الأول الخارج من السبيل مطلقا كما قلنا، سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني ولو نقطة واحدة ينقض، سواء كان معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كمن بلع حصاة فخرجت ينقض، سواء كان نجسا أو طاهرا، النجس كالبول والغائط والطاهر كالريح، الريح طاهرة ليست نجسة، ففي جميع الأحوال تنقض الطهارة. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الناقض الثاني الخارج من بقية البدن، ولكن فيه تفصيل، يعني أي شيء يخرج من البدن. والذي يخرج من البدن ثلاث أنواع: إما أن يكون طاهرا، وإما أن يكون نجسا غير البول والغائط، وإما أن يكون بول وغائط. ماشي؟ أما الطاهر الذي يخرج من البدن فهذا لا ينقض، مثل العرق والريق ونحو ذلك، فهذه الأمور طاهرة لا تنقض الوضوء. النوع الثاني الخارج من البدن النجس، مثل الدم ومثل القيح ومثل الصديد ومثل القيء، هذه نجاسات، فهذه إذا كثرت وخرجت بكثرة تنقض، إذا خرجت بقلة لا تنقض. ما ضابط الكثرة والقلة؟ العرف، بحسب كل إنسان بحسبه. طيب، فإذا خرج من الإنسان دم كثير جدا ينقض وضوءه، أما إذا كان الدم قليل فلا ينقض. النوع الثالث مما يخرج من البدن البول والغائط. افرض ابتلي الإنسان بمرض فقام يخرج البول عزكم الله من مكان غير موضعه، فهذا ينقض ولو قليلا. واضح؟ ينقض ولو قليلا. قال: وزوال عقل، يعني بجنون أو بإغماء أو بسكر أو بنوم، على تفصيل. قال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. النوم يزيل العقل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. السه وفتحة الدبر، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بالوكاء، أي الرباط الذي يربط القربة، فإذا طالما الإنسان صاحي القربة مسكرة، لكن إذا نامت العينان استطلق إيش؟ الوكاء، فصار معرضا لأن يخرج منه الريح. تمام؟ وبالتالي النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة النقض. واستثنوا حالة واحدة فقط لا ينقض فيها النوم الوضوء، وهي إذا كان يسيرا وفي وضعية متمكنة، يعني جالس هكذا متربع ونعس نعاس يسير، هذا لا ينقض الوضوء. أما إذا كان كثيرا، والضابط كيف الضابط بين النوم الكثير والقليل؟ هو الإحساس بمن حوله، إذا كان يشعر بمن حوله أو إذا نودي انتبه هذا نوم يسير. أما إذا كان ما يشعر بمن حوله، بعض العلماء قال إذا رأى حلما، بعض العلماء قال إذا شخر، إذا صدر منه شخير، هذا نوم أمارات على النوم العميق، فهذا ولو كان جالسا ينقض الوضوء. واضح؟ والنبي الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. لذلك العلماء قالوا إذا كان جالس تنتظر الصلاة مثلا وغفيت غفاء يسيرة جدا فهذه لا تنقض الوضوء. قال وغسل ميت، عندكم مضموم الغين وغسل ميت، وهذا خطأ، لأن الغسل بضم الغين هو غسل الجنابة وغسل الحيض. أما هنا إذا أردت أن تقول غسل ميت أو غسل يدين أو غسل وجه تفتح الغين تقول غسل ميت. وغسل ميت يعني إذا إنسان غسل ميت وقلبه، وليس المقصود الذي يصب الماء وإنما المقصود الذي يقلبه، فهذا ينقض الوضوء. والدليل أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، أي واحد يغسل الميت يقولوا له روح توضأ، فدل ذلك على أن غسل الميت ينقض الوضوء، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. وأكل لحم إبل كذلك الناقض الرابع أو الخامس عفوا، أكل لحم الإبل، وذلك ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، رواه أحمد وأبو داود. قيل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. والمقصود اللحم الهبر، فلا نقضى بالحليب أو اللبن ولا نقضى بالشحم ولا بغير اللحم، يعني أي جزء من أجزاء البعير ما ينقض، فقط إيش؟ اللحم الهبر هذا. قال والردة والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أشركت لا يحبطن عملك، ومن العمل الذي يحبط الوضوء، ينتقض الوضوء. والردة وكل ما أوجب غسلا غير الموت، يدخل في ذلك كل ما أوجب الغسل كالجماع ونحو ذلك، كل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء، واضح؟ إلا الموت، الموت فقط يوجب الغسل دون الوضوء. السابع ومس فرج آدمي متصل، من مس فرج آدمي متصل يعني غير مقطوع، أو حلقة دبره بيده يعني بدون حائل ينقض الوضوء، ولو كان صغيرا حتى لو كان رضيع. فالأم اللي تغسل ولدها فلمست بيدها فرجه ينتقض وضوءها، سواء كان القبل أو الدبر، والدبر المقصود فتحة الشرج تحديدا، واضح؟ قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، قوله بلا حائل فيهما يعني في الناقض الثامن والناقض السابع، يعني في مس الفرج أو مس الرجل المرأة أو العكس، كلاهما بدون ناقض. فلمس الرجل المرأة سواء كانت محرما له أو غير محرم، زوجة له أو غير زوجة، لا ينقض إلا إذا مسها بشهوة، أما المس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، يعني إذا مس شعر امرأة بشهوة ينقض؟ ما ينقض. إذا مس سنها أو ظفرها لا ينقض ولو كان لشهوة، فلا ينقض إلا إذا مس جسدها بدون حائل وكان المس هذا لشهوة. كذلك المرأة إذا مست رجلا بشهوة ينتقض وضوءها. قال ولا بها يعني إذا مس امرأة بشعره هو أو بظفره أو بسنه لا ينقض الوضوء. ولا من دون سبع يعني مس رجل بنت دون السبع ما ينقض وضوءه، أو مست امرأة ولدا دون سبع لا ينتقض وضوءها ولو كان مسهم لشهوة ما لم يخرج منهما شيء. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني أفرض رجل مس امرأة لشهوة ما حكم وضوءه؟ ينتقض. طيب المرأة؟ ما ينتقض لأنها لم تمس، لم تفعل شيئا. طيب ثم قال رحمه الله ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، يعني رجل تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أم لا، ما حكمه؟ طهارته صحيحة ولا يجب عليه الوضوء. طيب تيقن الحدث وشك في الطهارة ما حكمه؟ يجب عليه أن يتوضأ. طيب قال وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. المحدث يعني اللي على غير وضوء يحرم عليه ثلاثة أشياء، يحرم عليه مس المصحف تمام، ويحرم عليه الصلاة طبعا لا صلاة إلا بوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليه الطواف لا يصح الطواف إلا بإيش؟ إلا بوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح لكم فيه الكلام. قال وعلى جنب يعني يحرم على الجنب ونحوه كالحائض والنفساء، يحرم عليهم خمسة أمور. هذه الثلاثة اللي سبقت قال ذلك يعني هذه الثلاثة أمور الطواف والصلاة ومس المصحف وقراءة آية قرآن. يحرم على الجنب والحائض والنفساء أن يقرأوا آية من القرآن، أما دون الآية ما في مانع، واضح؟ ولبث في مسجد بغير وضوء. الخامس مما يمنع عنه الحائض والجنب المكث في المسجد، يعني دخول المسجد واللبث فيه إلا بوضوء. طبعا إلا بوضوء هذا خاص بالجنب والحائض الذي انقطع دمها، يعني رجل على جنابه وأراد أن يدخل المسجد ما حكم دخوله؟ نقول لا يجوز لك إلا أن تتوضأ وتدخل، تمام؟ طيب الحائض هل نقول للحائض توضأ وادخلي؟ جواب لا، الجواب لا. وإنما طيب من متى تدخل؟ نقول إذا انقطع الدم لها أن تدخل بوضوء، إن أرادت تدخل بعد انقطاع الدم تتوضأ وتدخل المسجد. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.